فعسى ربي أن يؤتيني خيرا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها بل Oh.